بانتظارها نعلنها أننا لن نستسلم ولن يقف أحد في طريقنا. نحتفل بعيدنا بعد صيامنا بعد أداء فروضنا لرب العالمين. لن نتركهم أبدا بأفعالهم يتسربون إلينا، بكلماتنا، برصاصاتنا سنوجهها لقلوب أعداء الوطن. على صفحتنا 107 منتظرين هذه الرصاصات التي سيوجهها مايكروفون البرنامج العام لأعداء الوطن. صباح الخير من خلال موجات البرنامج العام في ثاني أيام عيد الفطر المبارك. وعلى صفحة 4 و5 من الأخبار، الرئيس يؤدي صلاة العيد بصحبة أسر وأبناء شهداء الجيش والشرطة. ويمكن الصورة اللي بتعلق في أذهاننا صورة السيد الرئيس وهو يحمل ابنة أحد الشهداء، ابنة صغيرة تتعلق بيد السيد الرئيس. وكلما جاءت الأم اللي تأخذ هذه الطفلة ترفض متمسكة بحضن الرئيس السيسي، ربما هذا الحضن هي تفتقده لفقدانها أبيها. تحية لهؤلاء الصغار، هم الطاقة الإيجابية التي ننتظرها في المستقبل القريب. برامج الأطفال تقدم كان شهر جميل، صلينا وزكينا وصمنا، زرنا قرايبنا وصلينا التراويح مع صحابنا وختمنا القرآن. يا ريت كل السنة رمضان، احنا فعلا نقدر نخلي كل السنة رمضان. ازاي نقدر نخلي كل السنة رمضان؟ نعمل في كل السنة نفس الخير اللي كنا بنعمله في رمضان. يعني نصوم بعد رمضان؟ صيام نوافل على قد ما نقدر، الست أيام من شوال ويوم عاشوراء و13 و14 و15 من كل شهر عربي، وممكن كمان الاثنين والخميس من كل أسبوع. فعلا الصيام بيعلمنا التقوى، وإحنا محتاجين التقوى طول السنة مش بس في رمضان. ازاي نقدر نخلي طول السنة رمضان؟ زي ما كنت بتصلي التراويح في رمضان، هتصلي القيام بعد رمضان. صلاة التراويح كانت في المسجد، وصلاة القيام هتبقى في البيت، حتى لو ركعتين اتنين تصليهم بخشوع في جوف الليل وتدعي فيهم ربنا بكل خير ليك ولغيرك. ازاي نقدر نخلي طول السنة رمضان؟ زي ما كنتي بتتصدقي في رمضان، تستمر الصدقة بعد رمضان، صدقة للفقراء والمرضى والأيتام، وهتحسي بمتعة العطاء، نفس المتعة اللي كنت بحس بيها في رمضان. طبعا، لأن رب رمضان هو رب كل الشهور بعد رمضان. بالحب والخير والإيمان هنخلي كل السنة رمضان. وقالولنا العلماء زمان إن أكبر دليل على قبول طاعتنا في رمضان هو استمرارنا في الطاعة بعد رمضان. نسأل على طول بشكلنا، نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين، ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. نفضل زي ما احنا، هنتواصل مع بعض دايما على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا، وبكرة يجينا بأحلى ما فينا. أحلى ما فينا تقدمها شيرين ماجد و بسمة حسين حمزة ممدوح. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. الكثير من المستمعين يشاركوننا الحوار. ماجي بتقول لك يا مصر السلام والسلام لبلادي واسلامي يا بلادي. شكرا لك يا ماجي وصباحك خير وسعادة إن شاء الله. وكمان من الرسائل اللي عندنا أبو آية تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، وأحمد المصري مصر فوق الجميع، وعبد اللطيف علي تحيا مصر تحيا مصر سنقولها ونعلنها للجميع شاء أم أبو. خلال الميكروفون البرنامج الآن نتعرف على الطرق وأهم ما هو الآن من الدكتور عميد أيمن الضبا بإدارة العامة بالمرور بنظم والمعلومات. صباح الخير سيادة العميد. أهلا بك يا سيدة إيمان، كل سنة وحضرتك طيبة، كل سنة وكل المصريين على كل ربوع مصر خير وطيبين وسعداء إن شاء الله. يا رب أيام سعيدة على مصر كلها وعلى كل المصريين، وطمنا على حالة المرور يعني نقول في كل المحافظات إن أمكن يعني. والله طبعا يكون خطاب ملحوظ في أحجام الحركة، رحلات المرور رحلات منخفضة طبعا، ده متوقع في مثل هذه الأيام العيد، لكن عندنا عدم الاستقراء الجوي في أمطار، في عواصف، في حالة من عدم الاستقرار موجودة في القطاع الشرقي، مناطق سيناء ومناطق البحر الأحمر. إخواتنا اللي مسافرين على هذه الطرق خلي بالهم، يعني لما تشتد العاصفة بالتنسيق مع الجهات المختصة يتم غلق العواصف الشديدة، يعني يتم إدخال بعد إن كان هذه العواصف هي الحمد لله مفتوحة. كان في أمطار يمكن الصباح الباكر على مناطق سيناء انتهت نطاق من منطقة لمنطقة. خلي بالنا السير في هذه الطرق اللي في الطرق اللي فيها أمطار بيحتاج إلى رعاية خاصة، بيحتاج إلى بعض الإجراءات نخفض من سرعتنا، نزود مسافات التتابع ومسافات الأمان بيننا وبين السيارة اللي أمامنا، الضغط على الفرامل يبقى بحيث عشان السيارة ممكن تنزلق ورخص التوجيه، فبالتالي أكثر كياس والأكثر هدوءا وأكثر التزاما. ما بنقولش من الخروج، لا الطرق كلها مفتوحة الحمد لله، ما عندناش مؤشرات شديدة إلى وجود حالة يتم الحساب معها إجراءات احترازية، لكن نخلي أزمة القيادة إن احنا نلتزم بالإجراءات بتاعة القيادة غير العادية. متوقع طبعا فترة المساء الحركة على مناطق المتنزهات ومناطق المتنزهة بقى بسبب المواطنين. سيادة العميد أيمن الضبع، ممكن حضرتك بس لو في واضح إن في هواء إلى جوارك، أنت في الشارع أكيد، ممكن بس لو سمحت تغلق الزجاج. لا أنا في الشارع في الواقع. طيب معلش. اتفضل. طيب كده الصوت كويس؟ كويس قوي. طيب هي بالليل طبعا متوقع أحجام حركة هتبقى أكثر على مناطق الجاذبة للمواطنين بقى زي مناطق المتنزهات ومناطق السينمات ومناطق الجاذبة. بنقول لفوات ثلاث خلي بالك ما توقفش عربيتك في مكان يؤدي إلى عصف حركة المرور. احنا في دفع من كل قوات المرور على مستوى الجمهورية لتراقب هذه الأماكن، أماكن دي محصورة وموجود أولاش وكده، فمش عايزين نخلي الناس يعني ما ينبسطوش في الناس، لا نخلي بالنا من ما نقفش عربيتنا في الأماكن المسموح فيها في الانتظار، نبعد عن أماكن التكدسات قدر المستطاع علشان ما نسببش يعني ما نعكرش هذه الأيام ببعض الصرفات السلبية اللي ممكن تأثر على إخواتنا المواطنين. نعم. يعني حضرتك أوجزت فأنجزت. مرة تانية عاوزين برضو نعطي تحذير، مش معنى أنك أنت مش شايف رجل مرور أن الطريق أمامك غير مراقب، الكاميرات تراقب هذه الأماكن. تمام سيادة العميد؟ بالفعل يعني عايزين الرقابة التي تتحقق إلى يا ريت. لأن طبعا أي تصرف سلبي في المرور بيأثر على الآخرين تأثير شديد، ما لا تقبله لا تفعله، يعني الحاجة اللي ما تحبهاش ما تعملهاش، يعني ما ينفعش. أخيرا بس اسمحي لي خالص التعازي لأسر الشهداء الأبرار اللي عاشوا أبطال وارتقوا شهداء عند ربنا، ومصر لا تنسى حق شهدائها. ويعني هي مناسبة يعني سعيد، المفروض إن شاء الله يبقى عيد سعيد علينا جميعا، لكن وهو حيكون عيد سعيد يا سيادة العميد، شاء أم أبو هو عيد سعيد على كل المصريين إن شاء الله. هذه الأفعال الصغيرة، هذه الأفعال القادمة أبدا أبدا لن تنزع السعادة من قلوبنا ولن تنزع التصميم والإرادة على اكتفاء جذور الإرهاب من مصر إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك دكتور عميد أيمن الضبع بمرور القاهرة بالإدارة العامة للمنظمة والمعلومات. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم وعيد سعيد على حضرتك وعلى كل المصريين. وحضرتك ومصر كلها بخير ودائما تحيا مصر. تحيا مصر. دلوقتي جمعتكم مع مفروسة قوي، مفروسة قوي مع الكاتبة الصحفية أماني درغان. صباح الخير. بدأت مسابقة إبداع لمراكز الشباب، بدأت فعلا العمل وأصبحت شروط الاشتراك في المسابقة موجودة في مختلف مراكز الشباب ومدريات الشباب في كل المحافظات. عاوزين كل الشباب يشارك في هذه المسابقة. المسابقة كبيرة وبتتم على مستوى الجامعات بقالها 7 سنين، أما على مستوى مراكز الشباب فده الموسم الثاني ليها. السنة اللي فاتت نجحت بشكل كبير وكان فيه مشتركين بالآلاف من كل المحافظات. السنة دي إن شاء الله أكيد هتبقى أكبر وأكبر، بيدخل فيها مجالات جديدة، هي كلها مسابقة ثقافية وعلمية. والسنة دي مثلا فيها المبادرات المجتمعية عن الناس اللي قادرين يخدموا المناطق اللي هم عايشين فيها. زي ما قلت لكم شروط المسابقة في مجالاتها المختلفة سواء الفنية أو الثقافية أو المبادرات المجتمعية أو حتى العلمية كل ده هتلاقوه موجود في مراكز الشباب وفي مديريات التربية والتعليم، وأيضا على موقع وزارة الشباب والرياضة الراعية والمنسقة وصاحبة الفكرة لهذه المسابقة المهمة. يمكن الدكتور أشرف صبحي هو اللي أضاف مسابقة إبداع لمراكز الشباب لاقتناعه أو لإيمانه بضرورة أن كل مركز شباب يكون طاقة نور بالنسبة للمنطقة اللي محيطة بيه. شفنا السنة اللي فاتت نماذج مشرفة من محافظات مصر المختلفة اشتركت في كل المجالات لمسابقة إبداع مراكز الشباب. السنة دي إن شاء الله نشوف أعداد أكبر، تكون الناس عرفت عن المسابقة أكتر، تكون الناس بدأت بالفعل تشارك بشكل أكبر. بتمنى ان المبادرات المجتمعية مثلا تكون يعني بدأت خطوات بالفعل في التنفيذ. بتمنى دايما الشعراء احلى شعراء تلاقيهم ولاد الريف المصري، احلى ادباء يعني لو دورت كده على ادبائنا وشعراءنا هتلاقيهم عبد الرحمن الابنودي من الصعيد، هتلاقي ناس كتيره جدا يعني مش عايزه اقول اسماء لكن ناس كتيره جدا من مختلف المحافظات. طبعا في قمم من القاهره زي استاذنا الكبير نجيب محفوظ من الجماليه، زي طبعا الشاعر الكبير أحمد شوقي وإن كان أصول أحمد شوقي برضو أيضا من الصعيد، زي عباس محمود العقاد طبعا كان من الصعيد، زي الناس كتيرة جدا من وجه بحري منهم أستاذ يوسف القعيد، منهم أستاذ جمال غطاني كان من سوهاج. يعني نماذج كتيرة جدا جدا، مش عاوزة أقول أسماء علشان ما غلطش وأنسى حد، كلهم أساتذتنا الكبار اللي تعلمنا منهم وتعلمنا على أيديهم. لكن دايما محافظات مصر زاخرة بالأدباء والفنانين والمبدعين في مختلف المجالات. بتمنى مشاركة أكبر وأكبر كل سنة، فرصة وطاقة نور اتفتحت قدام شباب مصر في مختلف المحافظات بمسابقة إبداع على مستوى مراكز الشباب. تحية لصاحب الفكرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وطبعا المشرف العام على المسابقة الدكتورة أمل جمال. كنتم مع مفروسة أوي، مع تحيات الكاتبة الصحفية أماني درغام. هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. شعب مصر الكريم، إن تقديمكم لأرواح أبنائكم من أجل مصر ليس غريبا على شعب مثلكم، له في البطولة باع كبير، فمصر كانت دوما مقبرة للغزاة، وهي الآن حائط الصد المنيع الذي وقف ولا يزال أمام موجات الخطر والإرهاب. الثامنة من صباح يوم الخميس، ثاني أيام عيد الفطر المبارك. كل سنة وكل المستمعين بخير. وهيا بنا مستمعينا نقلب جرائد الصباح، نتعرف على أهم ما جاء بها. على موجة البرنامج العام 107.4 FM 19 كيلو هرتز. ونبدأ بالعناوين. منشطات الجرائد: الأهرام، مصر تحتفل بالعيد بمشاركة أسر الشهداء، السيسي يرسم البهجة على وجوه الأطفال ويكرم أسماء عدد من الأبطال. أخبار: السيسي يحتفل بعيد الفطر مع أبناء الشهداء، والرئيس يصطحب الأطفال لمشاهدة العروض ورسم أعلام مصر. الجمهورية في تقليد غير مسبوق للعام الثاني على التوالي، تكريما لعطاء الشرفاء والوفاء للشهداء. الرئيس أدى صلاة عيد الفطر بصحبة أسر وأبناء شهداء الجيش والشرطة، تناول معهم إفطار العيد وقدم لهم الهدايا ودروع تكريم. الوفد: مصر تتحدى الإرهاب وتحتفل بالعيد. السيسي يشارك عائلات وأبناء الشهداء والمصابين. قوات الأمن تتصدى لهجوم إرهابي على كمين جنوب العريش، والداخلية تثأر من قتلة ضابط الشرطة. الدستور: إن كان في أرضك مات شهيد ففي ألف غيره بيتولد. أبناء وأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة يحتفلون مع الرئيس بعيد الفطر، والشعار لن ننكسر. ونبدأ في تناول بعض العناوين التي لدينا، وربما في هناك شيء مكرر. الرئيس يكرم أبناء وأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، وعفو الرئيس بعيد الحرية ل2002 سجين، والنزلاء يغادرون السجن على أنغام تسلم الأيادي 500 جنيه لكل مفرج عنه، وسداد ديون الغارمين من صندوق تحيا مصر، وفك كرب أكثر من 6200 غارم وغارمة. وبالفداء والتضحيات تحيا الأوطان دولة 30 يونيو تكرم العطاء. إنسانية الرئيس تجسيد للوفاء مع كل من ضحى من أجل الوطن. استدد الفلوس اللي عليا، قضيت 3 شهور لحد ما توصلوا مع الديانة ودفعوا لي اللي عليا. كان السبب ايه؟ كان السبب كنت مطلق قبل كده، وجبت الفلوس دي صرفت على عيال، وكنت بدفع ايجار، فما كنتش لاقي حد يسدد الفلوس دي، فاتحبست بيها. ايه رايك في المبادره دلوقتي؟ يا رب يخلي لينا يا رب، ويزيدوا من عام الله، ويخلي لينا يا رب، ويخلي لمصر. حصل فيه اهتمام بالانسان؟ ايوه طبعا، ايوه، ومتواصل مع الناس كلها، بس يعني لو الناس هتخلص معاها يطلع السجون كلها اللي في المحبوس. الله، عدد كبير. ايوه ناس كتيره طالعه، كل ما يوصل بيطلع ناس اكتر واكتر. الله يبارك فيك يا بيش. شكرا. عرض فيلم تسجيلي عن أول احتفال أقامه الرئيس في العام الماضي مع أسر وأبناء الأطفال. وطبعا كلنا لاحظنا الطفلة اللي أصرت على البقاء بجوار الرئيس، وبروح الأب حقق لها الرئيس ما أرادت. القائد الأعلى هنى أسر وأبناء الشهداء بالعيد، ورحب بوجودهم في الحفل، واحتضن أبناء الأبطال واصطحبهم في جولة ترفيهية بمدينة الألعاب. وإدانات من كبار المسؤولين للحادث الإرهابي الغادر بالعريش. شيخ الأزهر: الإرهابيون لن يستطيعوا انتزاع فرحة المصريين بالعيد. الكنيسة: نتضامن مع الجيش والشرطة. المفتي: دماء شهدائنا ستكون لعنة تحل على المجرمين المفسدين. الأمن العام يسأر لشهيد حادث أبو حماد، مصرع 6 من العناصر الإجرامية في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة، والأحزاب بتقول الإرهاب يلفظ أنفاسه وتسلم الأيادي. عرش السماء. مستمعينا الكرام، سناء محمد بتقول الكلمات وطرد اليأس، ونحن نعرف أن الداخلية سأرت لشهداء تنين العريش وتقضي على 14 إرهابي، وستستمر الحياة مصر وتحيا مصر. قاسم عبد الكريم من المنصورة إن شاء الله مصر عزيزة النفس مرفوعة الرأس لن يثنيها عن المضي قدما إلى الأمام خفافيش الظلام ستظل في أماكنها مصر مرفوعة الهامة رغم أنف هؤلاء القتلة ودماء هؤلاء الشهداء لن تضيع أبدا سنظهر الإرهاب إن آجلا أو عاجلا وسيذهب هؤلاء إلى الجحيم ليكونوا حطب جهنم وتحيا مصر. التمن اللي بيدفع ده تمن كبير قوي ما يتعوضش خالص، لكن عايز أقول لكم نبقى فاهمين إن البلاد حمايتها وحفظها مش بالكلام، ده بالعطاء وبالتحمل وبالصبر، ويمكن يكون بالحرمان حتى من الحياة، حتى من الحياة. اسمحوا لي إن أنا باسمي وباسم كل المصريين، باسم كل الشرفاء، بكل الفخر، التحية والتقدير والاعتزاز لكل أسرة شهيد ولكل روح شهيد سقط لأجل مصر تعيش. حيوهم فين ما كنتم واحلفونا خد بطرهم تسلموا من كل سوء حربوا على كل جبهة يا نموت علشان ترابها يا نعيش راسنا لفوق حيو اللي مزق سلاحه حيو كل اللي راحوا احفظوا كل الوشوش وكمان قولوا لولادكم في ناس علشان بلدكم ضحوا ما ترددوش. يا ترى الفرق بين هشام عشماوي واحمد المنسي؟ انا بقول لكم بس الحكايه، ما هو ده انسان وده انسان وده ضابط وده ضابط والاثنين كانوا مع بعض في وحده واحده. الفرق بينهم ايه؟ ان حد منهم اتلخبط وممكن يكون خان، وحد تاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدوله المصريه واهل مصر. ده قدم وبنسقف له وبنبقى بنبص له كده بملء العين، والتاني بنعايزينه عشان نحاسبه. حربوا على كل جبهة يا نموت علشان ترابها يا نعيش راسنا لفوق حيوا اللي مزق سلاحه حيوا كل اللي راحوا احفظوا كل الوشوش وكمان قولوا لولادكم في ناس علشان بلدكم ضحوا ما ترددوش قولوا للدنيا جاهزين احنا وهندفع رحنا لو ده المقام عاش ولا كان يا بلدي كلنا نفس التحدي شعب بدرجة مقابل حيوا اللي مزق سلاحهم حيوا كل اللي راحوا واحفظوا كل الوشوش وكمان قولوا لولادكم في ناس علشان بلدكم ضحوا ما ترددوش. حيوهم فين ما كنتم واحلفونا خد بطرهم تسلموا من كل سوء حربوا على كل جبهة يا نموت علشان ترابها يا نعيش راسنا لفوق. من الحاجة هانم بتقول بعد صباح الخير، هي من المنصورة، بتقول شعب مصر وناس مصر الطيبين إخواتي أمهات وأهالي شهداء الوطن ننحني لأبنائكم وننحني بكل فخر وأعزاز لكم مني وكل أسرتي وأهالي وسكان الحج وسوهاج باقة ورود وعيد سعيد على الجميع. بشكرك يا حاجة هانم. دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، صباح الخير وكل سنة وأنت طيبة. النهاردة تاني يوم العيد. صباح الخير أستاذة إيمان وكل سنة وحضرتك طيبة وكل الشعب المصري بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. عيد سعيد على مصر كلها شاء أم أبوا دكتورة إيمان. أكيد طبعا، يعني هنعيد وهنسعد فعلا شاء أم أبوا، وإن شاء الله ربنا يرحم شهدائنا ويتغمدهم برحمته. أمين يا رب. الجو حيساعدنا؟ الجو فعلا جميل جدا خلال فترة العيد، احنا شعورنا بيه امس ومستمر معنا اليوم وعلى مدار الثلاث ايام القادمة. درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها لهذا الوقت من العام. الطقس بيكون لطيف جدا على السواحل الشمالية، خصوصا ان كتير من الناس بتقضي الاجازة في السواحل الشمالية. بيميل الحرارة على الوجه البحري والقاهرة، وخصوصا في فترة من الظهر للعصر، لكن مازال شديد الحرارة على مدن ومحافظات جنوب البلاد. أيضا بيستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية، في فرص سقوط أمطار على السواحل الغربية للبلاد على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد وأيضا سلاسل جبال البحر الأحمر، وهذه الأمطار قد تمتد خفيفة جدا إلى مناطق من الوجه البحري. أيضا في نشاط رياح على معظم الأنحاء، نشاط الرياح بيقلل إحساسنا بدرجات الحرارة وبيصورنا فعلا الجو جميل جدا، لكن بتكون مثيرة للأسابة والرمال على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد. طيب احنا نعود تاني ونأكد ان مفيش اي ظواهر ممكن تعكر الصف وصف الجو النهاردة. لا طبعا، هو الحمد لله مفيش اي مشاكل، يعني امطار خفيفة جدا، نشاط الرياح بيلطف الاحساس بالحرارة، فان شاء الله الجو جميل جدا ونقدر نستمتع بالخروج سواء للحدائق او المتنزهات او الشواطئ الاستمتاع بكافة الشواطئ سواء البحر الاحمر او البحر المتوسط. طيب هو الحالة الجميلة دي من الجو مستمرة معنا قد ايه؟ يعني مستمرنا معانا على الاقل الثلاث ايام القادمه ان شاء الله. طيب هايل، يعني ولاد بقى اللي هيمتحنوا ثانويه عامه ان شاء الله يوم السبت، ان شاء الله هيكون الجو ملطف ليهم وان شاء الله يساعدهم على اجتياز اول يوم. ده فعلا ان شاء الله، وربنا يوفقهم جميعا يعني ويمتحنوا في جو جميل ان شاء الله. اللهم امين. طب قولنا بقى درجات الحراره عظمى وصغرى، وخصوصا المحافظات اللي بيها اماكن سياحيه او شاطئيه. هو القاهرة والوجه البحري من 35-36 درجة العظمى والصغرى 22، المدن السواحل الشمالية اسكندرية مطروح من 28-30 درجة والصغرى 21، مدن جنوب سيناء شرم الشيخ الغردقة من 39-40 درجة والصغرى بتكون 26، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط العظمى من 37-38 والصغرى 22، وجنوب الصعيد هنا والأقصر وأسوان وحلايب و30 العظمى من 43-45 والصورة 28 درجة. دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، يومك ويوم المستمعين جميل، وبشكرك على أن أنت طمنتينا. إن شاء الله الجو جميل والناس تخرج وتتفسح وتتحدى وتستمتع بحياتها بإذن الله، وقلوبنا مع أمهات الشهداء. شكرا لحضرتك ونتمنى أجازة سعيدة لكل السادة المواطنين. شكرا. وخلوني مستمعينا أنقل لكم هذه الصورة على الصفحة 5 من الجمهورية، صفحة متابعات، عليها صورة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يتوسط مجموعة كبيرة جدا جدا من الصغار من مختلف الأعمار، كلهم البهجة واضحة على وجوههم في سعادة، كلهم إلى جوار السيد الرئيس، هم الطاقة الإيجابية للمستقبل، هؤلاء الصغار هم قادة المستقبل إن شاء الله. صباح الخير يا مصر، صباح الخير يا مصريين في تاني أيام عيد الفطر المبارك من خلال موجاتكم موجات القاهرة. محمد عبد الفتاح أبو هيبة بيقول هم تعودوا يعملوا كده معنا في كل عيد، وإنتم بتساعدوهم بتعكننوا علينا. احنا مش بنعكنن عليكم ابدا، احنا جايين نساعدكم وحنقف قدامهم وحنكسرهم. وتحدي، عاوزين في رسائلكم كلمات التحدي، رصاصات نوجهها لصدورهم ونقول لهم احنا مصريين شئتم ام ابيتم حنبني بلدنا وحنستمر في مسيرتنا رغم تلك الظروف الصعبة والثمن الهائل الذي دفعته شعوب المنطقة بشريا وماديا ومعنويا. إن شعب مصر أثبت من جديد أنه أقوى إرادة مما تصور أعداؤه، وأنه في رباط وثيق مع دولته ومؤسساتها ليشكلوا معا كتلة واحدة عصية بإذن الله على الانكسار. فعلى أسوار هذا البلد الحصينة تحطمت موجات الإرهاب والشر، وأمام كفاءة وصلابة جيشها وشرطتها انكسرت إرادة المعتدين وضعفت شوكتهم. مدد مدد مدد مدد ومدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد ومدد مدد مدد مدد إن كان في أرضك مات شهيد في ألف غيره بيتولد. وطني الغالي بروفايل بهذا العنوان بيقول مصر تسأل للشهداء في عيد الفطر ب14 عريس، وكتب كلمات جميلة لهؤلاء وبيتمنى فرحة المصريين رغم أنف الكارهين، وتحيا مصر وعيد فطر مبارك على كل المصريين، وتحياته من البحيرة. بلدي يا بلدي يا بلدي يا حبيبتي راجعة زي طير، يا حبيبتي راجعة زي طير راجع لأحضان الصحاب. بالحضن يم والشوك حرير يلي فتحتي ألف باب، بالحضن يم والشوك حرير يلي فتحتي ألف باب. يا سينا من سينا اللي فات، يا أغلى أغلى الذكريات يشرع في بحر بينفراد. مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا بلدي يا بلدي أمر الرجوع فرد الألوع أمر الرجوع فرد الألوع والعطش يا سينا فراق راجعين بدون حزن ودموع نفرش رمالك بالضياء راجعين بدون حزن ودموع نفرش رمالك بالضياء مهما عقول الناس تتوه الإبن راح يرجع لأبوه ويعيش حضنه للأباد مادت مادت مادت مادت مادت مادت الله الله الله. سيد حسن حمى الله مصر وشعبها، شعب زائد جيش زائد شرطة بيساوي شعب مصر العظيم، معادلة رياضية من الدرجة الأولى ذات أسس ثابتة. بعد أن اختيار التوقيت لمثل هذه الأعياد لفعل تلك العمليات يوضح مدى ترنح مرتكبو وتغيب وعيهم الفكري، إن كان هناك فكر أو مبادئ أو أخلاق لدى هؤلاء المجرمين في حق مصر العظيمة. تحيا مصر. بلدي يا بلدي حزرع رمالك بالنجوم حزرع رمالك بالنجوم واروي جبالك بالقمر اليوم في بعدك ألف يوم والقلب كان قد السهر اليوم في بعدك ألف يوم والقلب كان قد السهر يا عد فوق ستر الحياة العشق جوانا صلاة يا سينا وجودك سماد مادت مادت مادت مادت مادت مادت أدى صلاة عيد الفطر بمسجد المشير، وصلاة العيد كانت بلغة الإشارة في الأقصر، وفي الأقصر مسجد أبو الحجاج ومعبد الأقصر يستقبلان المصلين. وكوبري تحيا مصر ينضم لقائمة متنزهات المصريين في العيد، وأهالي سيناء يتحدون الإرهاب وخرجوا للاستمتاع بقضاء عيد الفطر في الشوارع وعلى شاطئ العريش. مليون زائر لمطروح والساحل، عفوا مليون. اسكندرية 529 ساحة للصلاة. وفي القناطر 8 حدائق و4 متاحف استقبلت آلاف المواطنين. في الجيزة تم توزيع العاديات على الأيتام والمسنين. وفي بورسعيد تم إلقاء البالونات من أعلى العمارات لإدخال البهجة على الصغار. في الجيزة الأهرامات والإقبال المتزايد عليها ومحافظ القاهرة شارك المواطنين فرحة الاحتفال. الدب الروسي والمال العربي والكانغرو في حديقة الحيوانات كانوا في استقبال جمهور الحديقة، وفي اليوم الأول 100,000 زائر لها. القساوسة شاركوا في تنظيم ساحات الصلاة في بني سويف. البلياتشو والدودة الشائية استقبل رواد السيرك في العيد. والدولفين والألعاب المائية تجذب السائحين في جنوب سيناء. فنادق العين السخنة كاملة العدد. وصلاة العيد في شبين الكوم كانت في الاستاد. في المنصورة حديقة الشجرة استقبلت 25,000 زائر. واستمرت الكرنفالات الشعبية في البحيرة. والممشى السياحي وحدائق أسوان كانت بالمجان. طوابير على المراكب النيلية في المينيا. الشرطة النسائية شاركت في تأمين الاحتفالات وتشارك. 20,000 زائر للأزهر والفسطاط، وهي فسحة العائلات. وكل مصري يحتفل على طريقته في بهجة شاء أم أبو. المصريون يحتفلون، بلدنا حلوة. غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلد. زي ما قلنا إن حديقة الحيوان كانت من المزارات اللي مهمة جدا زي طبيعتها كل عام. إحنا معنا الآن دكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان. دكتور محمد صباح الخير. صباح الخير يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة طيبين يا فندم. سهلا بالله يا عم. كل سنة مصر كلها طيبة إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. جرايتنا بتقولوا إن عدد زوار حديقة الحيوان بالأمس زاد عن 100,000. امبارح فعلا وصل حوالي 102-103,000 في الحدود دي. ويعني انا شايف الاخبار حتى يمكن اكتر من السنه اللي فاتت. يعني الناس بتخرج وبتستمتع عادي ويعني الحمد لله. والله الحمد لله. يعني طبعا الحديقه الحمد لله امنه والحديقه برضو الناس مستمتعه بالجو اللي موجود والخدمات المقدمه من مساحات خضراء ونظافه و يعني صحه الحيوانات جيده. يعني الحقيقه في خدمات ترفيهيه كمان عاملين برضو منطقه ترفيهيه جديده طفطف. الناس مستمتعه بالخدمات المقدمه. انا شايف الحمد لله في اقبال عالي يعني الحمد لله. طب قول لنا هو الطفطف مثلا بيجوب الحديقه بالكامل؟ في فعلا 2 طفطف بيجوبوا الحديقه بالكامل. يعني الاطفال فيه مجاني، الخمس سنين برضو مجاني، والكبار السن مجاني او ذوي الاحتياجات الخاصه برضو مجاني. يعني كبير السن او ذوي الاحتياجات لو مش قادرين ان هم يمشوا بيستمتعوا ايضا بالجوله من خلال الطفطف. بالظبط كده. طب في خدمات ايه تانية فندم ممكن الواحد يتعرف عليها؟ والله حضرتك احنا يعني اقدر اقول ان هو المحورين مهمين. او المحور الاول اللي هو خدمات الجمهور عموما، احنا عملنا استراحات جديده، مقاعد خشبيه جديده، برضو اعمال طلاء ودهانات وتجميل في الحديقه. الحقيقه الظاهر قوي قوي قوي منظومه النظافه داخل الجنينه، سواء المساحات الخضراء سواء المشايات سواء الفرع والمصارف المائيه اللي كانت برضو بتعمل ازعاج للجمهور وريحه مش كويسه. اصبحت الحديقه سماتها النظافه، يعني دي سمه من سمات الحديقه. الناس حتى ملاحظه جدا الجهد المبذول في موضوع النظافه وعلى مدار اليوم على طب الحمد لله. وايضا برضو في الخدمات الترفيهيه اللي اتعملت اللي هي منطقه العاب تقريبا شبه يعني ملاهي مصغره كده، فدي عامله سعاده برضو للناس لان في تنوع الانشطه. عاملين برضو عرض للسيرك، فتنوع الانشطه ده في المجال ده خلى برضو الناس بتيجي في تنوع انشطه غير الحيوانات. نعم. طيب يمكن كان في شكوى دائمة من عدم أو يعني سوء حالة دورات المياه. فعلا طبعا من ضمن برضو الحاجات اللي احنا ركزنا عليها جدا خلال شهر رمضان عمل صيانة كاملة لجميع دورات المياه. وأنا بأكد لحضرتك يعني عموما النظافة يعني منظومة النظافة شملت طبعا دورات المياه، ويعني بإضافة طبعا للنظافة داخل الجنينة، فبرضو كانت يعني دورات المياه خدت يعني جهد كبير جدا في ان احنا تظهر من المستوى اللائق. وانا باكد بحاجة الموضوع الظاهرة دي اختلفت تماما وحصل صيانة كاملة ورفع كفاءة دورات المياه بالكامل. دكتور محمد يمكن كان في شيء بيؤرق الحيوانات هم ان الصغار دايما بيحاولوا ان هم يطعموا الحيوانات مما قد يؤذيهم. دلوقتي طبعا احنا يعني السلوك البشري ده احنا بنحاول طبعا ان احنا نوعي الناس. احنا عاملين شباب الكشافة موجود معانا الحقيقة عامل يعني دور كبير جدا في التوعية للمواطنين نفسنا او شاحة وبيمر بين الناس وتوعية بالبطانات وازاي يتعامل من خلال تعليم الرفق بالحياة. عندنا ايضا مركز الوعي البيئي بس ده يعني في فترات الدراسة بيخش فيه المدارس او المجموعات عموما بتخش تاخد زي برضو عرض كده ترفيهي وفي نفس الوقت بيبقى توعيه. الحاجه الاهم كمان ان احنا عندنا دلوقتي العمال المدربين والخبراء في ان هم يحافظوا على الحيوان، وفعلا ما فيش تعامل مع الحيوان الا من خلال الحالة. تمام. طيب دكتور محمد المواعيد من كام لكام بنقولها للراغبين النهارده ان شاء الله وبكره؟ احنا طبعا بنبدا العمل الساعه 7 صباحا. ايوه. لحتى الساعه 9 مساء. تمام. الفطار ما زالت برضه سعرها 5 جنيه ومفيش اي تغيير. احنا بس المواعيد طبعا يعني احنا في الايام العاديه كنا بنبدا الساعه 9، فاحنا في ايام العيد بنبدا الساعه 7، وده الحقيقه ساهم في ان احنا نمتص اي كثافه او اي تجمعات قدام الجوازات، والحمد لله مش اي تكدس. تمام. بشكر وجودك معانا ضيفنا الكريم الدكتور محمد رجائي رئيس الاداره المركزيه لحدائق الحيوان، وكل سنه وكل المصريين بخير يا رب. كل سنه وانتم طيبين. شكرا يا فندم. لدينا مواعيد مترو الأنفاق تستمر خلال أيام العيد وحتى الثانية صباحا، على أن يعود العمل من بعد غد السبت بالمواعيد الطبيعية للخطوط الثلاثة، والتي تبدأ من 5:30 وحتى 1:00 بعد منتصف الليل. وجهاز حماية المستهلك يكثف من جولاته على الأسواق ومواقف السيارات أيام العيد من خلال سيارات للضبطية القضائية بالجهاز لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وزارة الصحة أتاحت هذا الخط الساخن رقم 105 للاستفسار عن جميع الخدمات اللي بيقدمها قطاع الطب الوقائي والتعريف بأماكن المستشفيات والخدمات المتوفرة بها لتقديم الدعم الكامل للمرضى. أيضا هناك خط ساخن 137 للخدمات الطارئة. إذن 105 للاستفسار عن جميع الخدمات اللي بيقدمها قطاع الطب الوقائي وأماكن المستشفيات، و137 للخدمات الطارئة. والإدارة العامة للمرور، وهذا الرقم رقم الإغاثة إن شاء الله ما حدش يحتاج إليه، 0-122-111-4-0 0-122-111-4-0 رقم للإغاثة على مختلف الطرق. والإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة خصصت خط ساخن رقم 25-35-41-50 لتلقى شكاوى المواطنين خلال العيد لنقص الأدوية بالصيدليات أو المستشفيات الحكومية، 25-35-41-50. أيضا هيئة النظافة كثفت من وجودها بالشوارع والميادين والحدائق العامة، وتخصص رقم 37-48-69-84 لتلقي الشكاوى، 37-48-69-84 لتلقي الشكاوى. المجلس القومي للمرأة خصص هذا الخط الساخن 15-115 يعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها أي فتاة خلال أيام عيد الفطر المبارك. الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة 15-115. وأيضا من الأخبار اللي لدينا خبر جاء على صحيفة الأخبار، مصلحة سك العملة بوزارة المالية قامت بتركيب وتشغيل ماكينة جديدة للفكة بمكتب البريد الرئيسي في العتبة، حيساهم في توفير العملات المعدنية للمساعدة مساعدة المواطنين بعد نال تجربة ماكينة الفكة الأولى اللي تم تركيبها بمحطة مترو الشهداء بميدان رمسيس السنة الماضية. الوزارة ذكرت أن هناك تنسيق متواصل مع جهاز تشغيل مترو الأنفاق للتوسع في تركيب ماكينات الفكة بمحطات مترو الأنفاق تيسيرا على المواطنين في حصولهم على تذاكر دون الحاجة للوقوف طابور في انتظار الفكة. مديريات الزراعة تواصل خلال إجازة عيد الفطر المبارك متابعة أعمال توزيع وتداول الأسمدة المدعمة للزراعة الصيفية بالجمعيات الزراعية وشؤون البنك الزراعي وشؤون البنك الزراعي من خلال غرفة عمليات الوزارة، وتخصص مديريات الزراعة أرقام 02-333-73-421 ورقم آخر 02-333-733-59 للتلقي الشكاوى. ومن أخبارنا أيضا طوارئ بالبحر الأحمر لاستقبال المعتمرين والعائدين من الخليج. الانتهاء من مستشفى العاشر من رمضان 2020 بنظام التقسيط الميسر على 6 سنوات توصيل الغاز لأكثر من 1.3 مليون وحدة سكنية بالمحافظات. ماراثون الثانوية العامة ينطلق السبت القادم ورؤساء اللجان يتسلمون المدارس اليوم. اللغة العربية تفتتح امتحانات الثانوية العامة مع تشديد الرقابة على لجان الشغب والتعليم، بتحذر مواقع التسريب بالسجن والغرامة. الحياة أحلى بدون دخان، مبادرة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالحدائق العامة والمتنزهات خلال أيام العيد. شبكة طرق غير مسبوقة في ربوع مصر هي شرايين الأمل. والري تطالب بترشيد المياه لمواجهة انخفاض فيضان النيل، 500,000 فدان مخالفة لقرارات زراعة الأرز وطوارئ لمراقبتها. ومستشفى العاشر يدخل الخدمة بداية من العام القادم، ومطار القاهرة يستقبل أول رحلة طيران من صربيا. كل الطيور بتهاجم وبترجع نشتاق لي من غيرها نكبر ونعلى لفوق منها ومن خيرها وعلما من نبتها شايلين هناك اسمها وكفايه بره يقولوا المصري ده ابنها مصر اللي بتضمنا نبض الحياه بدمها نوهب عشان حياتنا لو كنا بنحبها فلوس من واحدة الحمد لله كان مديني حكم 6 سنين اداني شكر ربنا ولعبد الفتاح السيسي ربنا يخليه رئيس جمهورية مصر العربية قعدني 3 شهور ودفع لي 60,000 عشان انا بربي عيال يوتما خدت الفلوس دي كنت بربي ولادي ابن يوتما قعدت 3 شهور في سجن القناطر وطلعني من 6 سنين دفع لي غرام واتواصل ادته من الرقم بتاع واحده صاحبتي اتصلوا بالوليه اللي انا كنت واخده منها فلوس وتفاوضوا معاها واتنازلت عني ودفعوا لي 60,000 جنيه وقالوا لي اطلعي عشان تكملي بقيت ايه عيالك اللي بتربيهم. انت ايه رايك في المبادره دي؟ انا بصراحه انا ما كنتش متوقع انا كنت زعلانه ان انا حبست كنت زعلانه بس فرحت ان انا اتشرفت بيكم ووصلت لرئيس جمهورية مصر العربية بثق واحترامكم أبطال بطل رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي اللي بيت الفرحة في قلبنا اللي نجانا بطل بطل ويبعد عنه ولاد الحرام كنت برا وينجيه كنت برا من بدر ما سمعت عن بدر جربتها. كنت بتفرج عليها وبقول يعني يمكن بيقولوا كلامه خلاص، يا رب انا هنحبس ولا لا، هل لو انا انحبست هيدفعوا لي؟ ناس كتير برضو مدحوا فيه وقالوا بيدفع. والله يا حريه لو رحت السجن هيدفع لك. واسم حلواني العظيم قال لي لو وديناكي سجن القناطر هيدفعوا لك ان شاء الله وهتطلعي. وفعلا اللي سمحته من شعب المصري بره لقيته في سجن القناطر. وبشكر عبد الفتاح السيسي، مش عشان قدامكم، لا لا والله، ده دفع لي 60,000 جنيه ونجزني من 6 سنين حكم، وانا عمري 60 سنة، ما عرفش كنت هطلع ولا لا. والخير كتير جوه، والله العظيم الخير كتير جوه قوي. ويشكر يعني احمد بيه بتاع المباحث بتاع سجن القناطر، اتواصل معايا وتعمل معايا ووليد بيه. واول ما دخلنا من سجن ترى الرجال المحترم الابطال، يعني مش ما حدش ما كنتش عارفه هقابل الناس كده يعني بره زي دول ولا لا. طبعا انا غلبانه ستي غير ما يعني كنت تمام الساعة من الإذاعة المصرية. سيدتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز 9 في القاهرة. لقي 14 إرهابيا مصرعهم بعد ملاحقة العناصر المتورطة في الهجوم على أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش فجر أمس، والذي أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين. أوضح بيان لوزارة الداخلية أن القضاء على هذه العناصر جاء بعد تتبع مسار